التقى عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري تشي ريونغ هي نائب رئيس لجنة الحزب المركزية. التقى بعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي رفيق سالفادور أنطونيو بالديس ميسا نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا الذي يزور بلادنا حاليا بصفته مبعوثا خاصا لرفيق راول كاسترو روس العامين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي ومرافقيه في قصر منسودي للاجتماعات ببيونغيانغ يوم 28 الثلاثاء. خلال اللقاء أبلغ المبعوث الخاص الكوبي بتفصيل عن أحوال جريان المؤتمر الصعب للحزب الشيوعي الكوبي.